يقول السائل: ما معنى العنزة في حديث البخاري عن حمل العنزة مع الإمام مع الماء في الاستنجاء؟ العنزة هي عصا أقصر من الرمح ولها زج من السله أي سنان، يعني هي عصا ولها قطعة من الحديد ولها سن، وقيل هي الحربة القصيرة، الحربة يعني أنها من حديد كلها حديد لكنها قصيرة، الحربة أصلا طويلة لكن العنزة حربة لكنها إيه؟ قصيرة، يعني طول ذراع مثلا. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة الحديد، يعني لأنها من آلات الحبشة، من آلات الحبشة. وقد ترجم البخاري في صحيحه باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، بوب البخاري هذا، فأورد حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. الإداوة يعني تشبه الزمزمية، يعني إناء فيه ماء زي يشبه القربة كده، لكن بيبقى معمول من كتان. يعني سيدنا أنس ومعه غلام، واحد يشيل العنزة واحد يشيل الإيه؟ الماء. فكان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ويتوضأ بالإيه؟ بالماء. قال الحافظ ابن حجر: المراد بقوله يدخل الخلاء هنا في قول أنس رضي الله عنه الفضاء، يدخل الخلاء أي يدخل الفضاء، كما في رواية أخرى برضو في البخاري كان إذا خرج صلى الله عليه وسلم لحاجته، كان إذا خرج لحاجته. ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها حيث تكون، إنما تكون حيث لا سترة غيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في الخلاء ويتوضأ بعد أن يستنجي ويصلي، فيضع العنزة كسترة له صلى الله عليه وسلم. وفهم بعض العلماء يعني من بوب من تبويب الإمام البخاري، لأن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، ففهم من هذا التبويب أن العنزة كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، لأنه كان يقضي حاجته أولا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر، يضع يغرزها في الأرض لأن لها سن، ويضع عليها ثوبا يستره من الرؤية صلى الله عليه وسلم، أو تحمل مع الماء مع الإداوة لينبش الأرض الصلبة، يعني لما يكون أرض صلبة حتى لا يتطاير رشاش البول، فيضرب الأرض حتى تكون ترابا، الأرض حينما تكون ترابا يتبول الإنسان عليها لا يتطاير عليه رشاش البول، لنفش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض، لأنها يعني عصا حديد، فلو خرج شيء من الأرض ثعبان أو عقرب أو أي هوام من الأرض يضربها بالإيه؟ بالعنزة. كل هذه تعليل لحمل العنزة مع إداوة الماء للاستنجاء. أو تحمل لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وإذا صلى وضع العنزة سترة أمامه لمنع المرور. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أوجه، يعني أظهر الأوجه، هذا أظهر الأوجه التي ذكرها العلماء. ولذلك الحافظ قال: وسيأتي التبويب، تبويب البخاري، على العنزة في سترة المصلي في الصلاة. لما حتى في حديث ابن عباس وكان يصلي في منى صلى الله عليه وسلم قال: أتيته على أتان وقد وضع العنزة أمامه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لما يصلي في الفضاء يضع العنزة أمامه ليمنع المرء أمامه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.